بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. من طلب الإمارة وكل إليها، ومن طلب لها أعين عليها، فيعين الله عز وجل عبده الذي هو فقير إليه وضعيف بنفسه، يعينه عز وجل على هذه المسؤولية. كذلك أيضا ينبغي لمن شارك في هذه الانتخابات أن يعلم أنه شارك بنية. هناك من شارك بنية سيئة، وهناك من شارك بنية طيبة، فالذي نيته طيبة ولم يقدر له عز وجل له النجاح فيها فإنه مأجور على نيته، وليقل قدر الله وما شاء فعل، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، حتى الهم والحزن، حتى الضحك والفرح، كل بقدر، كل مكتوب، وكل إنسان سيرى ما كتب عليه، فليرضى بقضاء الله، فليقل الحمد لله على كل حال. والعبد طالما أنه في طاعة الله فهو منصور، ويعلم أن الشرف في طاعة الله، والعزة تطلب بطاعة الله لا بدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس، هذا هو الشرف الحقيقي، وهذا هو العز الحقيقي، ليس في دنيا تطلب. الدنيا لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. الشرف في طاعة الله، الشرف في أن يكون العبد قريبا من الله، أن يرضى الله عز وجل عن العبد. وإذا أردت أن تعرف أين مكانك فانظر أين أقامك، فما عند الله يطلب بطاعته. كذلك أيضا الذي قدر الله عز وجل له الفوز في هذه الانتخابات فليعلم أن المسؤولية كبيرة وعظيمة أمام الله عز وجل. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله ليله صلاة وبكاء يستغفر الله عز وجل، ونهاره في الرعية ليقوم بحق هذه الرعية، فالليل يقوم فيه بحق الله، والنهار يقوم فيه بحق الرعية. إنها مسؤولية وأمانة وتكليف، ليس تشريفا يسأل عنه العبد يوم القيامة. فقد كان من قبل مسؤولا عن نفسه وعن زوجته وأولاده، فصار بعد مسؤولا عن رعيته، مسؤولا عن غيره.

مستقبلهم وأنها بلادهم، فينبغي أن يختاروا القوية والأمين عليها. هذه هي الآلية. وبالتالي فالإنسان يتوجه إلى الله إن كان خيرا حمد الله، وإن كان غير ذلك حمد الله. عجب عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أيضا أمرنا أن نتقي الله في من لم يتق الله فينا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة لمن ائتمنك، ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك. لا يجوز في ديننا أن نعامل إنسانا بمثل معاملته الخاطئة. لا نكذب إن كذب، لا نغدر إن غدر. لا نغتاب إن اغتاب، لا ننم إن نم، إلى آخر ذلك. ثم هذه منافسة، وقد كنا نريد أن تكون منافسة شريفة، لكنها انتهت. وبالتالي نتقي الله ونمسك ألسنتنا إلا على سبيل النصيحة، إلا على سبيل النصيحة. والمسلم الطائع يحب من كل وجه، والمسلم العاصي يحب من وجه ويبغض من وجه. يحب لإسلامه وإيمانه وطاعته لربه، وتبغض فيه معصيته. ثم هناك نقطة نتقابل عندها، وهي نصرة الله، نصرة الدين، نصرة الشريعة. نرجو ذلك إن شاء الله تعالى. هذا ما أوجهه إلى إخواني. ثم رسالة إلى العلمانيين والليبراليين. العلماني أي اللاديني، أي الذي يدعو إلى المادة ويدعو إلى فصل الدين عن الحياة، أو يدعو إلى العبادات فقط، وأن الإسلام شعائر وليس أحكاما، أن الخلق لله والأمر إليه، فما من حكم يتعلق بالحياة فهو حكم بشري هم يضعونه من عند أنفسهم، رافضين كارهين لشريعة الله تبارك وتعالى. هؤلاء في الحقيقة لا وجود لهم في المجتمع. لما وجدوا المجتمع قد لفظهم لجأوا إلى الإعلام الليبرالي العلماني، فقام بتشويه الصورة، قام بتشويه صورة السلفيين خصوصا، قاموا بتشويه صورة السلفيين. لماذا؟ لأن السلفيين مواقفهم محددة، ليس عندهم تمييع للقضايا، عندهم ثوابت يحافظون عليها، وعندهم استعداد أن يفقدوا أي شيء لا أن يفقدوا ثوابتهم ولا أن يفقدوا شيئا من دينهم أو ثوابتهم. لذلك قاموا بتشويه الصورة تشويها شنيعا وشنوا حربا شرسة جدا على السلفيين، ظهرت نتيجتها في انتخابات الإعادة. هذا التشويه وصل إلى كثير من الناس وتخوف الناس من الذين لم يخوفوهم من الأمناء عليهم فعلا، من الأصلح لهم فعلا، من الذين ليس في قلوبهم لأي مسلم إلا الخير، بل وغير المسلم أيضا، لأن ديننا يدعون إلى ذلك، وليس في أيدينا إلا الخير، نمد أيدينا بالخير لكل مسلم وغير مسلم، ديننا يأمرنا بذلك. فوجدت عجبا، وجدت مثلا في انتخابات في مدينة نصر بالقاهرة الناس يعطون أصواتهم للليبرالي، وفاز الليبرالي، وفي المقابل خسر أحد الشيوخ الدكاترة الكبار، الدكتور محمد يوسف إبراهيم، أستاذ دكتور في علم دنيوي، أستاذ دكتور في علم شرعي. سبحان الله، الناس يعطون أصواتهم لليبرالي، ليبرالي، ليبرالي يدعو إلى التحرر من الدين، يريد مصر ليبرالية. نموذج الليبرالية هذه البنت التي صورت نفسها عارية تماما ونشرت صورتها على موقع الفيسبوك وتقول بأنها قد تركت أهلها منذ 5 سنوات وتعيش مع عشيقها، وتقول هذه الحرية، تقول هي هذه الحرية، هذه الحرية التي يريدونها، هذه الليبرالية التي يريدونها لمجتمع المسلمين. كما في الغرب، البنت إذا بلغت تحررت من دينها ومن أبويها ومن أخلاقها ومن آدابها، تذهب وتعيش مع من تشاء، وتزني وتخادم مع من تشاء، تكون عياذا بالله مشاعا لكل إنسان. يقولون هذه الحرية، هذه هي الليبرالية، وهذه هي الليبرالية التي يريد هؤلاء المجرمون. سبحان الله، الناس يعطون أصواتهم لهذا الليبرالي، لهذا الليبرالي الذي يريد ذلك، وكل ذلك بسبب الإعلام. شوه الصورة عند الناس، والناس للأسف يكتفون بالسماع فقط دون السؤال. لو أن إنسانا شوهت عنده صورة إنسان أو شبهة ألقيت عليه، فدواء ذلك العلم. اذهب إلى هذا الإنسان وقل له يقولون عنكم كذا وكذا وكذا، أأنتم حقا بهذه الصورة؟ أيها الإخوة، المعركة معركة شرسة جدا، معركة مع العلمانيين والليبراليين، معركة هوية، يريدون تغيير الهوية، يريدون تغيير هوية مصر دولة إسلامية، مصر دولة هويتها إسلامية، دينها الذي يميزها عن غيرها من الدول الإسلام. وما من دولة في العالم إلا ولا هوية دينية تميزها عن غيرها من الأديان، ودستورها ينص على هذه الديانة. أمريكا دستورها ينص على أنها دولة مسيحية، وبريطانيا ينص دستورها على أنها دولة مسيحية، ومصر ينص دستورها على أنها دولة إسلامية، وهناك من يريد تغيير هذه الهوية. هؤلاء الإعلاميون المنافقون الذين كانوا يصفقون ويطبلون لنظام مبارك الفاسد المخلوع، ثم ارتدوا ثوبا آخر وغيروا جلودهم ولبسوا ثوب الثورة، وإذا بهم ينقلبون. هذا هو شكل المنافق، يتلون تلون الحرباء. هذا الذي يشوه هذه الصورة يخاف على ماذا؟ أسئلتهم تدور على ماذا؟ أسئلتهم تدور على الخمر، تدور على الحدود، تدور على السياح الحرام، تدور على كذا وكذا، لأنهم عياذا بالله أهل أهواء، يريدون عياذا بالله الفساد في البلاد وبين العباد، لا يريدون صلاحا للعباد ولا للبلاد. فكيف يصدق الناس ذلك؟ سبحان الله، صحرا فعلا، صحرا يكذبون مئة كذبا. والناس، هذا شأن الناس، لا نتعجب. فالناس أغلب الناس، أغلب الناس إن سحر لهم ساحر سحرا ينخدعون به عياذا بالله تعالى. المعركة شرسة، المعركة خطيرة، ينبغي أن ننتبه، ينبغي أن نفهم، ينبغي أن نعي. القضية قضية خطيرة، مصر تبنى من جديد، مصر تبنى من جديد. سيوضع دستور في البرلمان القادم، إما أن يوضع دستور منبثق من شريعة الله، وشريعة الله خير للبلاد والعباد. شريعة الله عدل وإحسان وصلاح وإصلاح. إما أن نسعد وإما أن نشقى، إما أن يستمر مسلسل الظلم والاضطهاد بقانون. الناس يقولون الشرطة، وفعلت الشرطة، وفعل أمن الدولة ما فعل. بالقانون سيفعلون، بالقانون سيظل مسلسل الإجرام والاضطهاد والظلم والإذلال. بالقانون، إن كان قانونا جنائيا وضعيا كما كان في السابق، أما إن كان من شريعة الله تبارك وتعالى فعدل، عدل وإحسان وصلاح وإصلاح وكرامة للإنسان التي فقدت منه لمدة قرون عديدة. دستور سيوضع، المسألة لا تؤخذ بهذا التهاون، أو أن الناس يظنون أنها انتخابات كبقية الانتخابات السابقة. المسألة خطيرة جدا جدا، مرت مرحلة وبقيت مرحلتان، لا بد للناس، ولا بد من نشر ذلك للناس، ولا بد من توعية الناس على الإنترنت وعن طريق التليفون وغير ذلك، نوعي الناس في بقية المحافظات. لا بد من اختيار القوي الأمين الأصلح الذي يسعى إلى الحفاظ على هوية مصر الإسلامية وعلى تطبيق الشريعة الإسلامية. وللعلم أنني عندما أتكلم هنا عن الانتخابات، لا يقال كيف يتكلم عن الانتخابات في المسجد. هذا السؤال سؤال العلمانيين، ليس سؤال الإسلاميين. العلماني الذي يفرق بين المسجد والحياة، الذي يفرق بين المسجد والشارع. المسجد في الإسلام كانت تنطلق منه الجيوش والسرايا، المسجد في الإسلام مكان تعليم، مكان قيادة وتشاور. المسجد في الإسلام تنطلق منه جميع النشاطات. أما أن يقال الكلام عن الانتخابات في المسجد فهذا سؤال العلمانيين، الانتخابات قد انتهت، لكني اليوم أوضح مفاهيم لا بد وأن تكون في أذهان الناس مصححة. فنحن نتكلم عن دعوة، لا نتكلم عن أنفسنا ولا نطلب مصلحة لأنفسنا، الأمر قد انتهى. لكن اليوم نتصحح مفاهيم، نتكلم عن مفاهيم ونقول إن المسجد في الإسلام نشاطاته عامة، ليس للصلاة فقط كما يزعم العلمانيون، إنما المسجد تنطلق منه جميع النشاطات. المسجد ينبغي أن يكون منارة تشع العلم بجميع أنواع العلم، كما كان مسجد الأزهر فيما سبق، وكما كانت المساجد في الأندلس وفي القيروان وفي غيرها من ضواحي الإسلام. كانت الجامعات الإسلامية في المساجد، كانت الجامعات في المساجد. هذه رسالة المسجد، لا كما يريد العلمانيون أن يضيقوا حدودها. إذن المسألة خطيرة جدا. هذا الذي يقال عنا هو محض تشويه وافتراء وكذب، والواقع يكذب ذلك. أنتم تعلموننا جيدا وأنتم تروننا جيدا، لسنا والله بهذه الصورة، إنما ندعو إلى الله بالرفق والحكمة والموعظة الحسنة. وعندنا من المشاريع، وعندنا من التشريعات الإسلامية، والله ما يصلح البلاد والعباد، والله ما يصلح البلاد والعباد، والله عندنا مشاريع نصلح بها البلاد والعباد لن تجدها عند غيرنا. مثلا الليبرالي والعلماني سيسعى إلى إيجاد قانون الربا في الدستور، الإسلامي سيسعى إلى تحريم الربا في الدستور. الربا نتائجه موجودة، الربا دمر اقتصاد الغرب، الربا دمر اقتصاد مصر. مصر اليوم الرواتب تدفع بالقروض الربوية، البلد منهار اقتصاديا بسبب الربا الذي حرمه الله تعالى. سيستمر المسلسل، لكن الربا حرام. إن شاء بنك إسلامي يقرض قروضا حسنة، أيهما خير يا عباد الله؟ اختاروا أنتم أيهما خير، بنك ربوي يقرض بالربا أم بنك إسلامي يقرض قرضا حسنا؟ اختاروا أنتم، وهذا الاختيار لكم. ثم بعد ذلك لابد من سعي، ولابد من جهد، ولابد من تعب، ولابد من بذل وتضحية في سبيل الله تبارك وتعالى. عندنا بفضل الله من الخير للناس، وهذا إن شاء الله تعالى ما سنفعله، ونستعين بالله عز وجل عليه. نحن بينكم ونحن إن شاء الله تعالى بكم، وبعد الخطبة إن شاء الله سأتكلم عما نريده منكم أن تفعلوه وأن تكونوا بجوارنا فيه. هؤلاء العلمانيون والليبراليون يطلقون عليكم حزب الكنبة، أي حزب الكتلة الصامتة السلبية، ويطلقون على أنفسهم النخبة، هم النخبة من المجتمع، يعيشون في برج عاجي النخبة. هؤلاء الذين يشوهون الصورة، انظر كيف ينظرون إليكم. في مقال في جريدة مصر اليوم قرأته، مكتوب ماذا؟ 40% سيصلون إلى البرلمان من الجهل والفقراء. إذا ماذا تنتظرون أن يكون في مجلس الشعب؟ الجهل والفقراء. انظر إلى هذا السد، ينظرون إلى أنفسهم على أنهم أساتذة والباقي جهلة. أما البرلمان كما كان في السابق لابد أن يدخله غنيا، أما الفقير ليس له نصيب في البرلمان، الغني فقط هو الذي له نصيب في البرلمان. هذه سياسة مبارك، وهذا هو الفساد المجسم الفساد الموجود الذي ما زال موجودا ويجب أن يقتلع من جذوره. هذا هو جسد الفساد، الرأس قلعت لكن الجسد موجود. انظر كيف ينظرون ويقولون كما ظهر في تونس، اتهم العلمانيون عندما ظهرت النتيجة اتهموا الشعب بالجهل بأنه شعب جاهل، وكذلك أيضا يتهمونكم بأنكم شعوب جاهلة. هم أهل العلم، هم النخبة من الناس، وبقية الناس كهلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع أن الواقع يقول بغير ذلك، بل هناك وعي عظيم، وعي ثقافي وسياسي. قام الشعب ليقول كلمته، قام الشعب ليعبر عن إرادته. هؤلاء الذين يزعمون الديمقراطية والليبرالية، هؤلاء الذين صدعوا رؤوس الناس بهذه الكلمات، هم من أكثر الناس بها. هؤلاء قوم لا هم لهم إلا الشهوات والأموال. ساويرس يعترف بأنه يغدق ملياراته على هؤلاء الإعلاميين من أجل تشويه صورة الإسلاميين، من أجل صد الناس عن الإسلام، يعترف بذلك. هؤلاء يتشدقون بكلمات يكفرون بها. أين الديمقراطية والليبرالية التي تتكلمون عنها وأنتم تغيرون إرادة الناخب بالتشويه؟ عندما تشوهون الصورة، أليس هذا من تغيير إرادة الناخب؟ أليست الديمقراطية التي تزعمونها أنها اختيار حر للناخب دون تأثير عليه؟ أليست هذه التشويهات انقلاب على الديمقراطية لتغيير إرادة الناخب؟ أين الديمقراطية التي تتحدثون عنها؟ النتيجة هي إرادة الناخب، النتيجة هي إرادة الناخب. إذن لما السب ولما الهمس واللمس ولما العيب ولما اتهام الناس بالجهل ولما الإصرار على كلمة حزب الكنبة؟ أي الناس لا يفهمون لا يعون، كما قالها من قبل أحمد نظيف وعمر سليمان، إن الشعب المصري لم يصل إلى درجة تطبيق الديمقراطية والتعامل معه بالديمقراطية، إنما يتعامل معه أي مفهوم المخالفة بالاستبداد والقهر والكبت والحديد والنار عياذا بالله تعالى. إذا ينبغي أن ننتبه، ينبغي أن نستفيق، وينبغي أن نفهم المرحلة القادمة، مرحلة خطيرة. شهر أو أكثر من شهر، هذا الشهر سينبئ عن مستقبل البلد. ثم لنا نصيحة، هذه النصيحة هي اعلموا أن الله عز وجل لن يغير ما بنا حتى نغير ما بأنفسنا. طاعة الله، الصلاة، الاقتراب من الله هو سبب الفرج، سبب الخير، وسبب العدل، وسبب تولي من يصلح. إذا رضي الله عن قوم حنن الله عز وجل عليهم قلوب حكامهم، وإذا سخط الله على قوم شدد الله عليهم قلوب حكامهم. المسألة نحن ومدى اقترابنا من ربنا. المسألة أين نحن؟ في مسند الإمام أحمد أنه وجد صرة في خزائن بني أمية فيها حبة غلة قدر نواة التمرة، حبة غلة قدر نواة التمرة، حبة غلة قدر نواة التمرة، ومكتوب على السرة هذه نبتت في زمان العدل، هذه نبتت في زمان العدل. انظر زمان العدل ماذا يحدث من البركات فيما يخرجه الله من الأرض. هذه نبتت في زمان العدل. النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا قصة رجل ممن كانوا قبلنا، مر بأرض فأظلته سحابا فسمع فيها صوتا يقول اسق أرض فلان، فأنزلت السحابة ماءها في الأرض، أرض فلان جميع الأراضي حولها لم تنزل فيها قطرة ماء، هذه الأرض فقط فلان نزل فيها الماء. تعجب الرجل، ذهب يبحث عن اسم صاحب هذا الأرض فوجده، فأخبره بما سمع. قال أما كان كذلك فإني أقسم ما يخرج منها أثلاثا، أي ما يخرج من الأرض من الحصاد يقسم ثلاثة إلى ثلاثة أقسام، قسم لله أي يخرج الزكاة، قسم لله بخرج تلتها للزكاة، وثلث يعود عليها وثلث لبيته. لذلك أمر الله عز وجل ملك السحاب أن ينزل مطر السحابة في أرض فلان بطاعة الله، بتقوى الله، بأداء حق الله، بالاقتراب من الله. صلحنا، والله صلحنا، نحتاج إلى اقتراب من الله، نحتاج إلى توبة جماعية، إلى كثرة استغفار، وإلى دعاء، وإلى اقتراب من الله، ليصلح الله أحوالنا، ليصلح الله أحوالنا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، المعركة الآن معركة بين وحي وهوى، بين وحي وهوى. قوم يدعون إلى اتباع الوحي، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه دعوة إلى اتباع الوحي، وهناك من يدعو إلى اتباع الهوى، والهوى هو كل ما يخالف الشرع. عجبت فعلا لمن يخوف الناس من شرع الله ومن طاعة الله. عجبت من كلمة، هؤلاء إن انتخبتموهم ووصلوا إلى البرلمان وتمكنوا منكم سيمنعون النساء من لبس البنطال ومن وضع المكياج ومن لبس ملابس التبرج. انظر، انظر إلى هذه الدعاية الخطيرة، دعاية خطيرة جدا جدا، دعاية خطيرة خطيرة خطيرة. أنك تدعو الناس بهوى للاستمساك بأهوائهم، للاستمساك بمخالفة الشرع، بدلا من أن تقول لها يا أختي تحجبي، يا أختي استوري نفسك، يا أختي تقربي من الله، توبي إلى الله سبحانه وتعالى، بدلا من أن تقول لها ذاك تلك الكلمة العظيمة التي أمرنا بها، تقول لها مثل هذه الكلمات لتتشبث المرأة بهواها. والله والله من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. امرأة متبرجة في الانتخابات، امرأة أخرى للأسف قالت لها إن انتخبت السلفيين سيمنعونك من المكياج و و و، فقالت و و وماذا لو منعوني من ذلك؟ سبحان الله، هي تعلم أنها تعصي الله. هل هناك متبرجة لا تعلم أنها تعصي الله؟ هي تعلم أنها تعصي الله وتريد من يأخذ بيدها إلى الله، ونحن إن شاء الله سنأخذ بيدها إلى الله برفق، بلين، بحكمة ومعظة حسنة، بدعوة إلى الله عز وجل طيبة إن شاء الله تعالى. العنف إذا دخل في شيء أفسده، الرفق إذا دخل في شيء زاده وأصلحه. نحن سنأخذ بيد الناس والله إلى الله، والله نحن خرجنا إلى الشارع لنأخذ بيد الناس إلى الله. هذا الذي تم من مزيرات والله كان مقصودها هو إظهار فرحة هؤلاء الناس الذين ظلوا في كبت شديد ومعاناة شديدة وصراع شديد جدا. هذا أولا. ثانيا إظهار المعاني الإسلامية، إظهار ما ندعو إلى الله تبارك وتعالى. إن كانت من تجاوزات من البعض فنحن براء منها وحذرنا منها، لكن أنا لا أمنع إنسانا أن يعبر عن فرحته، لا أمنع إنسانا من ذلك، وإن كان شيئا يخالف الشرع فنحن حذرنا منه ونحن منعنا منه. لكن أقولها وأعيدها، نحن دعاة إلى الله، والله والله لن تجد منا إلا الخير، وأيدينا ممدودة بالخير، وقلوبنا مملوءة بالخير، ولساننا مملوء بالكلام الطيب. فقط هذا الذي عندنا إن شاء الله تعالى. أما الذي يخوف الناس للالتزام بالدين، أو عياذا بالله يشكل الناس على الالتزام بأهوائهم، لا لا، ليس هذا بطريق المرسلين، ليس هذا بطريق التمكين، ليس هذا بالطريق الصحيح. الطريق الصحيح اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم، هذا هو الطريق الصحيح. غضب الناس، رفض الناس إلى آخر ذلك، هذا لا يهمنا. نحن نطيع الله عز وجل ونطيع الله تبارك وتعالى في الناس. القادم يحتاج إلى جهد، القادم يحتاج إلى عمل، القادم يحتاج إلى اعتصام وإلى يد في اليد للقيام بهذه الأمة، إلى القيام بما فيه مصلحة البلاد والعباد. و إن شاء الله تعالى أرى والله بشريات كثيرة، لا شك هناك عقبات، هناك عراقيل، لكنها ستنقشع، والله ستنقشع. وهناك دولة قادمة للإسلام، هناك إن شاء الله خير أراه في الأفق بإذن الله تعالى، وقدر سيكون حميدا بإذن الله تعالى. لكن لا بد وأن نغير من أنفسنا، ليغير الله أحوالنا. نسأل الله تعالى أن ينفعنا إياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وكن معنا ولا تكن علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك منيبين، لك مطواعين. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم اذكر لدينك في الأرض وافتح له قلوب العباد. اللهم أذل لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود. اللهم انصر المسلمين المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كن للمسلمين في كل مكان. اللهم كن للمسلمين في كل مكان. اللهم كن للمسلمين في كل مكان. اللهم انزل عليهم رحمتك. اللهم انزل عليهم رحمتك وبركتك ونصرك وتأييدك وتمكينك يا رب العالمين. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان، وانصر المسلمين المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك ويحاربون أولياءك. اللهم من ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم إنك على كل شيء قدير وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم.